والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. لكن هاتان الآيتان الكريمتان من سورة النساء جاءتا بعد قوله جل وعلا وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. الآية. فبظلم من الذين هادوا، الباء هذه يعبر عنها العلماء رحمهم الله بأنها سببية أي بسبب ظلم، والتنكير هنا للتعظيم، يعني ظلم عظيم شديد. فبظلم من الذين هادوا، وفي قوله جل وعلا هادوا تشنيع عليهم بأنهم عادوا للظلم والكبائر بعدما تابوا من عبادة العجل، يعني أن توبتهم ليست بصحيحة. والمرء إذا تاب من الذنب تاب الله عليه، لكن إذا تاب وعاد قد يكون مستخف مستهتر غير مبالي. فبظلم من الذين هادوا، قيل إن معنى قول هادوا يعني هدنا إليك، إنا هدنا إليك، وإلا فاليهودية ليست دين كما يقول العلماء. اليهودية بدعة ليست بدين، وإنما دين الأنبياء كلهم الإسلام، يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا. فالنبيون عليهم الصلاة والسلام كلهم دينهم الإسلام. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. يقول الله جل وعلا بسبب ظلمهم واقترافهم الآثام حرم الله جل وعلا عليهم طيبات كانت حلالا لهم. الله يحلل ما شاء ويحرم ما شاء، فهو يحرم على هؤلاء على أهل الكتاب عقابا لهم، يعاقبهم بأن يحرم عليهم شيئا من الطيبات. هم يزعمون أن هذا الحرام محرم على من قبلنا فنحن معهم، وعلى هذا يكون ليس في هذا غضاضة عليهم، ما دام محرم على إبراهيم وذريته ومن بعده فلا غضاضة فيه عليهم. لكن الله جل وعلا يرد عليهم يقول لا، ما حرم على من قبلهم وإنما حرم عليهم بسبب ظلمهم. فبظلم من الذين هادوا، والظلم أنواع، ومن أشنع ظلمهم كتمانهم صفة محمد صلى الله عليه وسلم. ومن أشنع ظلمهم كفرهم بعيسى ابن مريم على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام بسبب الظلم الذي حصل منهم. حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم كما قال الله جل وعلا: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط ببعض من ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. فحرم الله جل وعلا عليهم بعض الطيبات عقوبة لهم، وكانت هذه الطيبات محللة على من قبلهم وإنما حرمت عليهم، فكلما اقترفوا ذنبا حرم الله عليهم نوعا من أنواع الطيبات. قد يقول قائل: التحريم هذا ليس لهم خاصة، حتى على أمة محمد محرم عليهم أشياء. نقول نعم، لكن فرق بين الأمرين: حرم على أولئك عقوبة لهم، والمحرم عليهم شيء من الطيبات، وأما المحرم على أمة محمد صلى الله عليه وسلم فهو فتحريمه كرامة لهم، لأنه حرم عليهم خبائث ولم تحرم عليهم شيء من الطيبات. حرم عليهم لحم الخنزير، حرم عليهم ما ذبح لغير الله، حرمت عليهم الميتة فاسدة مضرة. فحرم الله على أمة محمد ما حرم تنزيها لهم وإبعادا لهم عن القاذورات والخبائث. حرم عليهم خبيث وأحل لهم الطيبات، وهذه صفة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فما حرم صلى الله عليه وسلم شيئا من الطيبات، والطيبات كلها حلال، وحرمت على هذه الأمة الخبائث في كتاب الله أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، كما في قوله تعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم بالتوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فالمحرم على هذه الأمة خبائث ليس فيها طيبات، وأولئك بنص القرآن حرم الله عليهم شيئا من الطيبات. حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، وهذا جرم آخر، وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. هم أعرضوا عن كتاب الله وصدوا الناس عنه. يأتيهم مشرك قريش فيقولون: أينا ومحمد أحسن؟ فيقول كفار اليهود: اعرضوا علينا ما عندكم وما عنده. فيقول: نحن كذا وهو كذا. فيقولون: لا، أنتم خير وأهدى سبيلا، عليهم لعنة الله. وهم يعرفون حقيقة الأمر أن محمد رسول الله، وأنه أتى بالقرآن الذي لا يأتيه الباطل بين يديه ولا من خلفه، ويعرفون محمدا وصدقه صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم. وصدهم عن سبيل الله كثيرا، لأن كفار قريش إنما كان النبي صلى الله عليه وسلم بمكة قبل أن يهاجر، كان إذا عرض عليهم النبي صلى الله عليه وسلم أمرا من الأمور أحيانا يرسلون وفد من عندهم من مكة إلى المدينة ليقابل علماء اليهود، فيسأل علماء اليهود إن محمد يقول لنا كذا، فيقولون: لا، لا تصدقوه. ويقولون: ما كيف نسأله؟ قالوا: اسألوا عن كذا واسألوا عن كذا، من باب التعجيز، واطلبوا منه كذا. وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، يعني إعراضهم هم بأنفسهم وصد الناس عن ذلك وأخذهم الربا. الربا حرام في جميع الشرائع السماوية وهو محرم على بني إسرائيل، فاستحلوه وافتروا على الله الكذب وقالوا الربا اليسير حلال بيننا وبين قومنا، عندهم على أن الربا اليسير بين قومهم حلال والربا مع الآخرين حلال وإن كان كثير. ليس علينا في الأميين سبيل، يقول مهما تظلمه مهما تأخذ ماله مهما تضربه مهما تغلبه في بيعك وشرائك فليس عليك جناح في هذا لأنه على غير ملتك وعلى غير دينك. ليس علينا في الأميين سبيل، يقصدون العرب، وأخذهم الربا فهم استحلوه وهو محرم عليهم وقد نهوا عنه، نهاهم الله جل وعلا عن الربا لأن الربا فيه امتصاص أموال الناس والفقراء بغير حق بغير حق بغير فائدة، دراهم بدراهم من أجل الأجل، وكان كفار قريش يتخذونه إذا حل الأجل قالوا إما أن تفي وإما أن ترابي، يعني تعطي الدين الذي عليك وإما أن ترابي، فيعني تقول بدل 20 يكون 25 واصبروا علي شهر أو سنة أو كذا. وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، يعني ليس محللا لهم، وأكلهم أموال الناس بالباطل، أكلهم أموال الناس بالباطل بالخيانة بالكذب بالافتراء، يأكلونها رشوة، يأكلونها بأي سبيل من السبل، يحصلون على أموال الناس من أي طريق ولو بالخداع والحيلة. وأكلهم أموال الناس بالباطل، فمن يأكل أموال الناس بالباطل من هذه الأمة ففيه شبه من اليهود، والذي يأخذ الدين وفي نيته أنه لا يوفي هذا من أكل أموال الناس بالباطل، والذي يأخذ الرشوة من أكل أموال الناس بالباطل، والذي يرابي من أكل أموال الناس بالباطل. وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، خمسة ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم في الربا، والمرابي المستفيد واحد اللي يأخذ المال واحد يدفع، والبقية لكونهم أعانوا على الإثم والعدوان. وما توعد الله أحدا بمثل ما توعد به المرابي في قوله تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يفضح الله جل وعلا المرابي يوم القيامة، يقوم من قبره كالمجنون، يقومون وبطونهم كالبيوت فيها الحيات والعقارب والعياذ بالله، وكلما مشى سقط وكلما مشى سقط كأنه مسروع كالذي يتخبطه الشيطان من المس. وتوعدهم بعذاب الآخرة بعدما توعدهم بعذاب الدنيا الذي هو حرمانهم من الطيبات لهذه الجرائم الأربع المذكورة في هاتين الآيتين. ذكر في هاتين الآيتين أربع، وذكر في الآيات السابقة 11 جريمة من جرائم أهل الكتاب اليهود، فهذه الأربع فبظلم من الذين هادوا الظلم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا ثانية وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل الرابعة أربع في هاتين الآيتين 11 متسلسلة في الآيات السابقات سجل عليهم في هذه الآيات 11 جريمة وتوعدهم بعد أن حرم عليهم الطيبات في الدنيا توعدهم بعذاب الآخرة فقال واعتدنا للكافرين منهم لأن من أهل الكتاب من هو مؤمن منهم من هو خير كعبد الله بن سلام ومجموعة معه من أحبار اليهود إلا أنهم قلة يعدون على الأصابع فهم ليسوا بكثير والمؤمنون من اليهود قلة لشدة حقدهم وعداوتهم واعتدنا للكافرين منهم لا لهم كلهم وإنما لمن كفر بالله عذابا أليما يعني مؤلما شديدا نعم يخبر تعالى أنه بسبب ظلم اليهود بما ارتكبوه من الذنوب العظيمة حرم عليهم طيبات كان أحلها لهم كما قال ابن أبي حاتم عن عمرو قال قرأ ابن عباس رضي الله عنه طيبات كانت أحلت لهم وهذا التحريم قد يكون قدريا بمعنى أنه تعالى قيضهم لأن تأولوا في كتابهم وحرفوا وبدلوا أشياء كانت حلالا لهم فحرموها على أنفسهم تشديدا منهم على أنفسهم وتضييقا وتنطعا ويحتمل أن يكون شرعيا بمعنى أنه تعالى حرم عليهم في التوراة أشياء كانت حلالا لهم قبل ذلك كما قال تعالى كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل يعني ما حرم على من قبلهم هذه المحرمات وإنما حرمت عليهم لظلمهم وأما من قبلهم وأبوهم إسرائيل يعقوب عليه السلام كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه هو أصابه مرض فحرم على نفسه شيئا من ذلك لحم الإبل وألبانها حرمها على نفسه يعني امتنع من أكل اللحم وشرب اللبن عليه السلام حرم ذلك على نفسه وليس حراما على بني إسرائيل وأن المراد أن الجميع من الأطعمة كانت حلال لهم من قبل أن تنزل التوراة ما عدا ما كان حرم إسرائيل على نفسه من لحوم الإبل وألبانها ثم إنه تعالى حرم أشياء كثيرة في التوراة كما قال في سورة الأنعام وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حمل ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون هذا التحريم جزاء وعقوبة عليهم ببغيهم وليس تحريم تنزيه كما حرم على أمة محمد لحم الخنزير وغيره من المحرمات أي إنما حرمنا عليهم ذلك لأنهم يستحقونه بسبب بغيهم وطغيانهم ومخالفتهم لرسولهم واختلافهم عليه ولهذا قال تعالى فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا أي صد الناس وصدوا أنفسهم عن اتباع الحق وهذه سجية لهم منعوهم ومنعوا أنفسهم عن اتباع الحق ممن يجهل الأمر وهذه سجية لهم متصفون بها من قديم الدهر وحديثه ولهذا كانوا أعداء للرسل وقتلوا خلقا من الأنبياء وكذبوا عيسى ومحمدا صلوات الله وسلامه عليهم وقوله تعالى وأخذهم الربا وقد نهوا عنه أي أن الله قد نهاهم عن الربا فتناولوه وأخذوه واحتالوا عليه بأنواع من الحيل وصنوف من الشبه وأكلوا أموال الناس بالباطل وقال تعالى وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.